كان الإمام هو يعني الإمام يعني سوف يقرأ من المفصل يكون وراءه أناس أميون لا يقرأوا ولا يكتبون، يكون وراءه عمال مشغولون بأعمالهم، يكون وراءه ناس لا يتهيأ لهم حفظ القرآن، لكن إذا رددت عليهم هذه السور أمكن حفظها. ولهذا إذا كانت قراءة الإمام الغالبة من غير مفصل هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، السنة تكون القراءة الغالبة من المفصل. أذكر صليت في مسجد المساجد، قال لي أحد الأخوة قال أنا هنا الناس سوف ينسون قصار السور، قال إن إمامه لا يقرأ من لا يكاد يقرأ مفصل إلا نادرا، غالب قراءة حتى صلاة المغرب من غير المفصل. هذا كما ذكرنا خلاف السنة، السنة تكون قراءة من المفصل، تكون هي الغالبة، تكون هي الغالبة. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ من غير مفصل، قرأ سورة الأعراف في المغرب، قرأ سورة المؤمنون، فيعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من غير مفصل، لكن الغالب من المفصل. طيب الفجر يكون من طوال المفصل، طوال المفصل من سورة قاف وقيل الحجرات، يعني فيها خلاف المسألة، قيل قاف وقيل الحجرات، إلى سورة عما يتساءلون، إلى سورة عما يتساءلون، يعني سورة عما ليست داخلة في الطوال، فهذا هو طوال المفصل. ينبغي أن تكون القراءة الغالبة في صلاة الفجر من هذه السور ما بين قاف إلى عما يتساءلون. قال ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، يعني أيضا الفجر يقرأ من طوال مفصل، يعني لا يقرأ من قصار مفصل، هذا مكروه إلا للسبب، يعني يكون مثلا يقرأ إن أعطيناك الكوثر في سورة في صلاة الفجر، فهذا يعني في الأحوال المعتادة عند كثير من العلماء أن هذا مكروه، لأن الله تعالى قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، سماه الله تعالى بقرآن الفجر لأن السنة تطويل القراءة فيها. لكن لو كان في سفر مثلا فلا بأس أن يقرأ من القصار، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ من معوذتين في صلاة الفجر في سفر، فلا بأس أن يقرأ من القصار. أو مثلا إذا عرض عارض، عرض عارض مثلا احتاج الناس معه إلى تخفيف الصلاة، إن إذا عرض عارض فالسنة تخفيف الصلاة كما سيأتي. لو مثلا أحد المصلين خلفه يعني حصل عرض له عارض، قام مثلا أصابته شرقة أو عطاس متوالي أو نحو ذلك، فالسنة يخفف الإمام القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة لسماع صوت بكاء الصبي، قال إني أقوم في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي فأخففها مخافة أن تفتن أمه. يعني كان عليه الصلاة والسلام يراعي امرأة بكى صبيها، فكيف بإنسان مثلا أصابته شرقة أو عطاس أو نحو ذلك من العوارض. قال ويقرأ في المغرب من قصاره، هذا يقودنا إلى معرفة قصار المفصل ووسط المفصل. وسط المفصل من عما يتساءلون إلى الضحى، يعني مع عدم دخول الضحى في وسطه، من عما يتساءلون إلى الضحى. قصار المفصل من الضحى إلى الناس، فالسنة إذا في صلاة المغرب أن تكون الغالب وقصار، تكون قراءة المقصار المفصل. لكن قال ويقرأ فيها بعض الأحيان من طوال، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. قد أنكر زيد بن ثابت على مروان لما كان يقرأ من القصار دائما، فإذا السنة أن يكون الغالب في القراءة في صلاة المغرب من قصار مفصل، لكن لا يداوم على ذلك وإنما يقرأ أحيانا من طواله، يقرأ أحيانا من طواله. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الطور وبسورة المرسلات، وهي ليست من قصار مفصل، لكن الغالب أن يجعل القراءة في المغرب من قصار مفصل. قال ويقرأ في البواقي من أوساطه، البواقي ما هي؟ نعم، الظهر والعصر والعشاء، يقرأ من وسط المفصل، وسط المفصل كما قلنا من عما يتساءلون إلى الضحى. ويدل ذلك قصة معاذ رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وصلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة، كان يعني كانوا يصلي خلفه أصحابنا واضح يعملون طيلة النهار، فانفتل أحد الصحابة وأكمل صلاته وحده، فأبلغوا معاذا بذلك فقال إنه رجل منافق كيف ينفتل من الصلاة ويخرج، فبلغ ذلك هذا الرجل ولم يكن منافقا، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وغضب قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، قال ثلاث مرات، إذا أما أحدكم الناس فليخفف من رأيه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، هل قرأت، وهذا موضع الشاهد، بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فسمى له النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور وهي من وسط المفصل، وهي من وسط المفصل، فدل ذلك على أن السنة الحديث الصحيحين دل ذلك على أن السنة في صلاة العشاء أن تكون القراءة غالبا غالبا من وسط المفصل، لو قرأ لو خرج وقرأ من غير اقصار وسط المفصل لا بأس، لكن يكون الغالب على قراءته أن يكون من وسط المفصل. قال إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه، يعني إذا كان هناك عذر، إذا كان في سفر أو كما ذكرنا عرض عارض، فهذا يعني يقرأ من السور القصيرة. ولهذا لما طعن عمر الخطاب رضي الله عنه وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر، قرأ في الركعة الأولى إنا أعطيناك الكوثر، وفي الركعة الثانية إذا جاء نصر الله والفتح، مع أنه في صلاة الفجر، لكن عرض لهم هذا العارض وهو طعن أمير المؤمنين، وأكمل الصلاة، لم يقطع الصحابة رضي الله عنهم الصلاة لعظيم شأن الصلاة، لم يقطع الصحابة، وإنما أكمل بهم عبد الرحمن وقرأ بهم المقصار المفصل. قال ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، بل هذا هو الأفضل، الأفضل أن المرأة تجهر بقراءة في الصلاة الجهرية إذا لم تكن بحضرة جانب تصلي في بيتها مثلا، فتجهر بقراءة صلاة المغرب والعشاء والفجر، هذا هو الأفضل، بل حتى غير المرأة، حتى الإنسان لو كان يصلي وحده أو المسبوق إذا فاتته الصلاة قام يقضي مثلا، يقضي الركعة الثانية من صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فيجهر بالقراءة، فالجهر بالقراءة حكمه باق، يعني بعض الناس يظن أن الجهر بالقراءة للإمام فقط، هذا فهم غير صحيح، الجهر بالقراءة كما يكون الإمام لكل غيره، فالمرأة عندما تصلي هذه الصلوات في بيتها فإنها تجهر بالقراءة، فإن ذلك الجهر أدعى للخشوع وأدعى لحضور القلب وأدعى للتدبر، ولذلك يجد الإنسان فرقا تأمل وتدبر بين ما يقرأه جهرا وبين ما يقرأه سرا، فإذا الأفضل بالنسبة للمرأة في الصلوات الجهرية أن تقرأ جهرا ولو قرأ سرا صح من الصلاة، تلك الأفضلية. قال والمتنفل في الليل المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسهر، وإن كان ممن استمع له جهرا، وإن سر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني المتنفل في صلاة الليل يراعي المصلحة في هذا، إذا لم يكن حوله أحد وكان الجهر أصلح لقلبه فإنه يجهر، وإذا كان الإصرار أصلح لقلبه فإنه يسر، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يفعل ما هو الأصلح لقلبه، فبعض الناس يقول أصلح له أن يجهر بالقراءة ولا يجهر بالقراءة، بعض الناس يقول لا الأفضل أن يسر، فالأمر في هذا واسع، لكن إذا كان حوله من يتأذى بجهره فإنه يراعي في ذلك المصلحة فلا يجهر، لو كان مثلا عنده ناس إنسان نائم ولو جهر لا استيقظ هذا النائم ولا آذاه، فإنه لا يجهر بالقراءة. قال وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني الإصرار والجهر من الأمور المستحبة، لو أن الإمام مثلا في صلاة الظهر أو العصر جهر بالقراءة فسبح به من خلفه، أو أنه أسر لصلاة المغرب أسر يعني سهى وقرأ الحمد لله رب العالمين وسر ثم سبح من خلفه، يقول المؤلف أنه يبني على قراءته ولا يعيد، لا يعيد قراءة الفاتحة في هذه الحال، لكن لو أعادها فلا بأس، لو أعادها فلا بأس، لأن إعادة الفاتحة لسبب لا يضر، خاصة إذا كان لو لم يعيدها لأربك من خلفه فلا بأس بهذا. لكن هل عدم الجهر هل هو يعني سبب لسجود السهو؟ هو لا يسجد معه سجود السهو لأنه مستحب، لأن الجهر موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار مستحب وليس واجبا. لكن من العلماء من استحب للإنسان إذا ترك سنة قد اعتاد عليها سهوا أن يسجد للسهو، وهذا هو القول الراجح بالنسبة للسنن، هو الذي يرجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن الإنسان إذا اعتاد على سنة ثم تركها سهوا استحب له أن يسجد للسهو. كان من عادة أن يجهر في الصلاة الجهرية ثم نسي ولم يجهر فسبح به من خلفه، فالأفضل أن يسجد للسهو، ولو لم يسجد لا بأس، وهكذا العكس. أما لو لم يكن من عادة أن يأتي بهذه السنة فإنه لا يسجد للسهو، يعني السنة من السنة لم يكن من عادة أن يأتي بها، مثلا جلسة الاستراحة مثلا أو غيرها من السنة ليس من عادة أن يأتي بها، فهنا لو ترك سهوا فإنه لا يسجد للسهو. قال: وترتيب الآيات واجب، لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. ترتيب الآيات توقيتي، ترتيب الآيات توقيتي، كان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يقضى آية كذا في كذا، قضى آية كذا في كذا، هو توقيفي، ولذلك فهو واجب. وينبني على هذا أن ليس للإنسان يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ثم من أول السورة في الركعة الثانية. أما ترتيب السور فليس توقيفيا، وإنما هو باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، اجتهدوا في هذا الترتيب، ولذلك تجوز قراءة هذه قبل هذه. قال: ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الليل قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولذلك تقديم السورة على السورة لا بأس به، وإن كان الأفضل الأفضل أن يمشي على حسب ترتيب المصحف الذي استقر عليه الأمر في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن الصحابة يعني اتفقوا عليه في الجملة، اتفقوا على هذا الترتيب، فالأفضل أن يراعي هذا الترتيب. لكن لو لم يفعل هذا فلا حرج، لو قرأ مثلا سورة الناس قبل الفلق لا بأس، قرأ مثلا سورة التين والزيتون قبل الضحى لا بأس، لا، وإن كان الأفضل أن يسير على حسب ترتيب المصحف. قال: وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. هذه القراءات من القراءات السبع المتواترة، فإن حمزة معروف من القراء السبعة، الكسائي كذلك، أبي عمرو بن علا كذلك، لكن الإمام أحمد كره هذه القراءات مع أنها من القراءات السبعة. لماذا؟ قالوا: لأن لما فيها من الإدغام وزيادة المدود وشيء من التكلف، والإمام أحمد إنما كرهها لأن هناك من السلف من كرهها كسفيان بن عيينة، يزيد بن هارون وغيرهما كرهوا القراءة بهذه القراءات. والصحيح أنه أن الإنسان لا بأس أن يقرأ بأي قراءة من القراءات المتواترة، ما دام أنها قراءة متواترة فلا بأس بأن يقرأ بها، لكن الإمام أحمد كما ذكرنا لما كره ذلك لما فيها من الإدغام والتشديد وشيء من التكلف والزيادة في بعض المدود. ولكن لو كان إماما فينبغي أن يراعي أحوال الناس، إنه لو قرأ بقراءة لم يألفها الناس فإما يعني ربما يسبب فتنة لمن خلفه، فإما أن يظن أن الإمام لا يحسن القراءة أو يكون ذلك فتنة لبعضهم خاصة العامة قد لا تستوعب يعني عقولهم مثل هذا. فلذلك إذا كان إماما ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين خلفهم. لكن لو كان مثلا يصلي بطلاب علم فلا بأس بأن يقرأ بشيء من القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم يرفع رأسه ويديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع أي استجاب. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، يعني من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، يعني يسكت سكتة لطيفة بعد الفراغ من قراءة السورة التي بعد الفاتحة. قلنا أن هذه السكتة أنها محفوظة فلا يصل، ولذلك قال ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. فمثلا لو قال قرأ إن أعطناك الكوثر صلي لربك وانحر نشانئك هو الأبتر، لا يصل يقول نشانئك هو الأبتر الله أكبر، لا، وإنما يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يترد إليه نفسه، هذا هو المقصود. قال فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع. هنا أراد المؤلف أن يبين صفة الركوع، وهو يضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني مفرقتي الأصابع على ركبتيه ملقما من كل يد ركبة، يعني يلقم يده اليمنى الركبة اليمنى ويده اليسرى الركبة اليسرى مفرجتي أصابع، فلا يضم أصابعه في الركوع. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة رضي الله عنها في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركوع كان يمد ظهره فلا يخفضه ولا يرفعه. وجاء في بعض الروايات بحيث لو صب عليه الماء لاستقر، يعني يكون مستقيما بحيث لو قدر أن صب عليه الماء لاستقر. وتجد بعض الناس إما أن يخفض ظهره وإما أن يرفع ظهره، كلاهما خلاف السنة. السنة أن يكون مستقيما فلا يخفض ظهره ولا يرفعه. وإن كان قدر المجزئ هو أقل ما يسمى انحناء، أقل ما يسمى انحناء يجزئ، لكن السنة هو ما ذكرنا. قال ويجافي مركبيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني فلا يلصق مرفقيه بجنبيه وإنما يجافيهما أثناء الركوع، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، حديث حذيفة رضي الله عنه صحيح مسلم. هل يزيد وبحمده؟ ورد زيادة وبحمده في بعض الروايات، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد وبحمده، لذلك نقول أولى أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم، لكن إن زاد وبحمده أحيانا على غير الغالب فلا بأس، زاد وبحمده أحيانا على غير الغالب فلا بأس، هذا يعني سواء في الركوع أو في السجود، لكن الغالب عدم يعني زيادة وبحمده. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، الأفضل في التسبيح أن يكون 10 تسبيحات سواء في الركوع وفي السجود، قول أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحزروا التسبيح فوجدوا أنه يسبح 10 تسبيحات 10 تسبيحات، والقدر المجزئ تسبيحة واحدة وأدنى كمان 3 تسبيحات. قال ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهذا مما ورد النهي عنه، وإن كان الركوع هو موضع للتعظيم الله عز وجل والسجود موضع دعاء، أما الركوع عظيم في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. ثم يرفع رأسه أي من الركوع ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام وفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، وقوله سمع الله لمن حمده عندما تقول سمع الله لمن حمده، سمع فعل متعد لكنه عدي باللام هنا لتضمنه معنى فعل آخر يتناسب معه وهو استجاب، وهو استجاب، فيكون معنى سمع الله لمن حمده كما قال المؤلف استجاب الله لمن حمده، وذلك لأن الله تعالى يسمع من حمده ومن لم يحمده، الله تعالى سميع عليم يسمع من يحمده ومن لا يحمده، لكن المقصود بالسمع هنا سمع الإجابة، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة، وذلك لأن من حمد الله تعالى فقد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب والأجر، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر متضمن للدعاء. قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وهذا قد ورد فيه عدة وجوه أشار لها المؤلف فيما بعد سنأتي لها، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد أهل الثناء والمجد حق مقال العبد كل أن لك عبد أمان لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا ورد. ورد في ذلك عدة وجوه، يعني ورد ربنا ولك الحمد على 4 صفات، الصفة الأولى اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذا في صحيح البخاري. الصفة الثانية اللهم ربنا لك الحمد دون واو، هذا في الصحيحين. الصفة الثالثة ربنا ولك الحمد دون اللهم، هذا أيضا في الصحيحين. الرابعة ربنا لك الحمد، هذا أيضا في صحيح البخاري، تجد أنها إما في الصحيحين أو في أحدهما، فتكون الصفات 4، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، والأفضل أن التنويع بين هذه الصفات الواردة حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها، تارة يقول اللهم ربنا ولك الحمد، تارة يقول ربنا لك الحمد، فيأتي بالسنة على جميع وجوهها محافظة على السنة، ولأن ذلك أدعى لحضور القلب. بعدما يقول ربنا ولك الحمد الأفضل أن يأتي بالذكر الذي ذكره المؤلف أهل الثناء والمجد حق مقال العبد وكل لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، يعني ذا الحظ حظه، وهذا قد ورد في صحيح مسلم، هذا الذكر قد جاء في صحيح مسلم. وقال وله أن يقول غيره مما ورد، يعني لو أتى أيضا بشيء مما ورد في هذا فلا بأس، ومما ورد في ذلك اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض ومن الدنس، هذا أيضا ورد بعد قول ربنا ولك الحمد كما في صحيح مسلم أيضا. قال فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، فإن الركعة إنما تدرك بالركوع، فإذا أدرك هذا الركوع فقد أدرك الركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، قول ابن عمر كما في البخاري ولا يفعل ذلك يعني رفع اليدين عند السجود، فيضع ركبتيه ثم يديه. أفادنا المؤلف بأن السنة عند السجود تقديم الركبتين على اليدين، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. قول الأول أن الأفضل تقديم الركبتين على اليدين كما هو مشهور المذهب الحنابلة، بل قول جماهير العلماء. القول الثاني أن الأفضل تقديم اليدين على الركبتين، وسبب الخلاف هو الخلاف في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بقول عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فليضع فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مما أشكل على بعض العلماء، قالوا إن البعير يقدم اليدين على الركبتين، فيقول ابن قيم إن آخر الحديث يخالف أوله، فبعيدا يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جمع من محققين أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وابن قيم وغيرهما إلى أن هذا الحديث مما قد انقلب على الراوي، ومنهم من نحى منحا آخر قال إن هذا الحديث ضعيف فضعفه، ولهذا قال عنه حمزة الكناني أنه منكر وضعفه البخاري، وهو إما ضعيف أو انثبت مما انقلب على الراوي، لأن آخر الحديث يخالف أوله. وأنت إذا رأيت البعير إذا أراد أن يبرك البعير فإنه يقدم يديه، أول ما يبرك يقدم يديه ثم يرجع ويبرك، فهنا يعني لو قلنا أنه الإنسان عند السجود يقدم يديه على ركبتيه لكان أول الحديث مخالفا لآخره، لهذا فالصواب هو تقديم الركبتين على اليدين. وقد ذكر ابن قيم في زاد المعاد وجوها لنصرة وترجيح هذا القول. وأيضا ورد في ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه، وأيضا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه، يكون هذا القول هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم تقديم الركبتين على اليدين. ومن جهة النظر أن الركبتين هما أول ما يصل إلى الأرض من البدن، فمقتضى النظر أيضا تقديم الركبتين على اليدين. قال ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض يعني عند السجود، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. أنت يسر هذا، أنت يسر أن يجعل أصابع رجليه إلى القبلة كان ذلك حسنا. ويسجد على الأعضاء السبعة وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، تكون هذه سبعة أعضاء، اليدان عضوان والركبتان أربعة، أطراف القدمين ستة، الجبهة والأنف عضو واحد، والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، لهذا قال المؤلف والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن يعني من أركان الصلاة. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه، السنة مباشرة المصلي ببطون كفيه، لكن لو لم يباشر فصلاته صحيحة، لو أنه سجد هكذا فصلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يباشر الأرض ببطون كفيه. وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، أيضا عند السجود يضم الأصابع خلاف الركوع، فإن الركوع الأفضل تفريج الأصابع، لكن عند السجود الأفضل ضم الأصابع غير مقبوضة رافعا مرفقيه، وهذا سيأتي الكلام عنه. قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. ينبغي الإنسان أن يحرص على ما يعينه على الخشوع في الصلاة، فصلاته في مكان شديد الحر أو شديد البرد مما يذهب الخشوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبثان. لماذا؟ لأن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع لخبثان يفوت معها الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وهو المقصود الأعظم منها. وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وليس للإنسان من صلاته إلا بمقدار ما عقل منه. وإذا لم يعقل الإنسان شيئا من صلاته يحصل بعض الناس يقول: من حين أكبر أن أسلم وأنا في هواجيس، هل يؤمر بإعادتها وهل تبرأ بها الذمة؟ ما الجواب؟ هذا رجل يقول: أنا من حين أن كبرت إلى أن سلمت وأنا في هواجيس ما عقلت من صلاتي شيء، فهل تبرأ بها الذمة؟ نقول: نعم، أما براءة الذمة فتبرأ، لأنها صلاة اكتملت الأركان والشروط والواجبات فتحصل بها براءة الذمة اتفاق العلماء، ولا يؤمر بإعادتها. فيها خلاف، لكن خلاف شاذ، لكن عامة أهل العلم على براءة الذمة بها. وأما بالنسبة لحصول الأجر والثواب فليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا ينصرف ولا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. وأحيانا لا يكتب له شيء، إذا كان من حين كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس لا يكتب له من أجل صلاته شيء، لكن تحصل بها براءة الذم، يعني لا يعاقب عليها، لا يعاقب عليها، تحصل بها براءة الذم، يعني لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، يعني هذه الصلاة فقط تكفر نفسها. ولذلك ينبغي أن يحرص المسلم على الخشوع، أن يجاهد نفسه على هذا، جاهد نفسه على الخشوع. بل قال بعض أهل العلم: إن الصلاة التي يخشع فيها خشوعا كاملا أنها تكفر كبائر الذنوب، لكن قل من يصل لهذه المرتبة. قول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درجه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلاة الخمس كفر الله بهن خطايا. معلوم أن مثل هذا يعني التشبيه يقتضي أن مغفرة جميع الذنوب، لكن هذا لا يحصل إلا لمن كانت صلاته كاملة، يعني يخشع فيها خشوعا كاملا، وهذا قلة من الناس من يوفق لهذا، يعني يخشع الخشوع الكامل المطلوب. فيكون إذا بالنسبة للأجر والثواب ليس لهم أجر صلاة المقدار ما عقل منها، لكن تحصل براءة الذمة بكل حال ما دام أتى بجميع الأركان والشروط والواجبات. ولهذا ما كان معين على خشوع فينبغي الإنسان أن يفعله، وما كان أيضا مما قد يؤثر على الخشوع يجتنبه، ومن ذلك ما ذكره المؤلف من الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو من كبيه، يعني عند السجود السنة المجافاة، يبعد يديه أولا عن عضديه، وكذلك أيضا لا يلصقها بجنبيه ولا ببطنه، وإنما يجافي مجافاة شديدة. قد كان عليه الصلاة والسلام يجافي يديه حتى يرى بياض إبطيه أثناء السجود، وحتى لو شاءت أن تمر بهمة لمرت، والبهمة هي صغار الغنم، لو أرادت أن تمر من تحت يعني يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في هذه المجافة. السنة المبالغة بقدر ما يستطيع الإنسان. وجاء في بعض الروايات: كنا لنرخي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته. لكن هذه المجافات تكون الإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم معلوم أنه لو بالغ في المجافات لآذى من حوله، ولذلك فالمأموم يجافي بالقدر الذي لا يؤذي جيرانه. انتبهوا لهذه المسألة، أذية محرمة، هذه سنة، يعني لا يناسب أن يأتي بأمر مستحب ويرتكب بسببه أمر محرم، لا يضايق الإنسان من حوله في الصلاة. يعني بعض الناس يريد أن يطبق هذه السنة، يريد أن يجافي لكن يؤذي من حوله، وربما يتسبب في تفويت الخشوع عليه. ولذلك نقول المجافات في حق المأموم بالقدر الذي لا تحصل به الأذية. قال: ويضع يديه حذو منكبيه، يعني عند السجود يضع يديه حذو منكبيه، عند السجود يضع يديه حذو منكبيه. قال ابن القيم رحمه الله مبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم السجود، قال: كان إذا سجد مكن جفاته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه ولو شاءت بحمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحتهما لمرت. قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يفرق بين ركبتيه ورجليه. المؤلف يرى أنه أثناء السجود يفرق بين ركبتيه ورجليه. أما التفريق بين الركبتين فهذا ظاهر، لكن التفريق بين الرجلين هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إن الأفضل أن يفرق بين رجليه عند السجود، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وقال بعض أهل العلم إن السنة أن تكون قدمان حال السجود مرصوصتين، فيرص القدمين بعضهما ببعض، وهذا هو القول الراجح في المسألة. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. لاحظ، وقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وهذا الحديث صحيح مسلم. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كانتا مرصوصتين، لو كانت مفرقتين هل ستقع اليد الواحدة عليها؟ لا. وجاء هذا مصرحا به في رواية ابن خزيمة وكان راصا قدمين، فدل ذلك على أن السنة في السجود أن تكون القدمان مرصوصتين، فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لكن المؤلف يعني مشى عليه المذهب عند الحنابلة. طيب نعم. ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول رب اغفر لي يأتي به مرارا. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد هم أهل بيته. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات أي الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. طيب. ويجوز الدعاء. نعم. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض. وهذا عند الجلسة بين السجدتين، لأن المؤلف لما تكلم عن السجود أراد أن يتكلم عن الجلسة بين السجدتين، والجلسة بين السجدتين السنة فيها الافتراش على الصفة التي ذكرها المؤلف: يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل بطون الأصابع إلى الأرض إن تيسر هذا، لتكون أطراف أصابعه إلى القبل، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، يعني أنه في الجلسة بين السجدتين لا يقبض أصابعه، القبض إنما يكون في التشهد. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يشرع قبض الأصابع في الجلسة بين السجدتين أو أن هذا خاص بالتشهد؟ ومن العلماء من قال إن هذا مشروع حتى في الجلسة بين السجدتين، واستدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي مسند الإمام أحمد، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك خاص بالتشهد، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا خاص بالتشهد، لأن الحديث المروي في ذلك حديث شاذ، وإن كان يعني صحيحا إلا أنه شاذ، لأن الراوي قد خالف من هو أوثق منه، والراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فتكون روايته شاذة، وحينئذ يكون الأمر بالنسبة لوضع الأصابع في الجلسة بين السجدتين كما ذكر المؤلف، تكون على يعني يبسط يديه مضمومة الأصابع ولا يقبض شيئا من أصابعه، إنما يكون القبض في التشهد. قال: ويقول رب اغفر لي ولا بأس بالزيادة، مما ورد رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وهل هذا الموضع موضع دعاء يدعو فيه الإنسان بما يتيسر، أو أنه موضع مخصوص بدعاء معين؟ إذا تأملنا ظاهر السنة نجد أن هذا الموضع موضع دعاء مخصوص، فالأولى أن نقتصر على ما ورد، والذي ورد في ذلك ست كلمات: رب اغفر لي ورحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، هذا هو الذي ورد ويكررها: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني واجبرني أيضا، وارفعني ورد في بعض الروايات، فتكون ست أو سبع كلمات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني وارفعني، هذا هو الذي ورد ويكرره. بعض الناس يقول: رب اغفر لي ولوالدي، ويأتي بأدعية أخرى، هذا وإن كان جائزا لكنه خلاف الأفضل، الأفضل هنا أن يقتصر على ما ورد. وهناك مواضع أخرى من الصلاة للإنسان يدعو فيها بما أحب، وهما موضعان: السجود وفي آخر الصلاة بعد الفراغ من التشهد قبل السلام، هذا يدعو بما تيسر، لكن هذا الموضع في الجلسة بين السجدتين يقتصر على ما ورد بهذه الكلمات الست أو السبع. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى وإن شاء دعا فيه، حتى في صلاة الفريضة إن شاء يدعو لا بأس، لكن إذا كان إماما ينبغي أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليه، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيما الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وذكر المؤلف شيئا مما ورد في هذا، قال: وله يعني ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه، يعني للركعة الثانية، للركعة الثانية يقوم على صدور قدميه، لحديث وائل بن حجر. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف، ولهذا الأقرب أنه يعتمد على يديه في القيام، حديث ظاهر حديث مالك بن حويرث، لأن الحديث الذي اعتمد عليه المؤلف حديث ضعيف اعتماد على صدور القدمين، ورد في حديث وائل، لكن حديث وائل هنا حديث غير ثابت. قال: إلا يشق لكبر أو مرض أو ضعف. قلنا أن الأفضل يعني الأمر في هذا واسع، يعني لا يقال في هذا سنة، فسواء اعتمد على قدميه أو اعتمد على يديه أو على صدور قدميه أو على ركبتيه، الأمر في هذا واسع، ولا يقال بأن السنة الاعتماد على صدور قدميه لأن هذا غير ثابت. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني مما فيما ذكر إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وهذا ظاهر هذا إنما يكون في الركعة الأولى ولو لم يأتي به في الأولى، يعني حتى لو كان مسبوقا مثلا ولم يأتي بدعاء الاستفتاح في الأولى فلا يشرع له أن يستفتح في الركعة الثانية. طيب، وهنا مسألة: هل يتعوذ، هل يستعيذ في الركعة الثانية وهكذا الركعة الثالثة والرابعة؟ يعني إذا قام الآن يصلي الركعة الثانية هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة؟ هذا ما اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية وما بعدها. وسبب الخلاف في المسألة، يعني بعضهم قال بمشروعية الاستعاذة وبعضهم قال بأنه لا يستعيذ، وسبب الخلاف في المسألة يرجع إلى مسألة أخرى، وهي القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة في الركعة الأولى، أم أن كل ركعة لها قراءة مستقلة؟ فمن قال إن كل ركعة لها قراءة مستقلة قال إنه يستعيذ في أول كل ركعة، ومن قال إن القراءة في الصلاة كلها قراءة واحدة قال تكفيه الاستعاذة في الركعة الأولى. هذا هو سبب الخلاف في المسألة. اختلف العلماء في هذا على قولين، وهما روايتان عن الإمام أحمد، فمنهم من قال بأنه يستعيذ في كل ركعة، وهذا اختاره الشيخ الإسلام تيمية كما نقل ذلك المرداوي في الأنصاف، وأيضا الحافظ بن حجر وجماعة قالوا هو مروي عن الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي، وقالوا لأن القراءة في الركعة الثانية قراءة مستقلة، ولعموم قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثاني في المسألة أنه تكفي قراءة واحدة، تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى فلا يستعيذ في الركعة الثانية، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله، تكون هذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم اختار هذا القول ورجحه، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أنه تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى، وذلك لأنه قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ، كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ولو كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ لسكت، فقوله ولم يسكت دليل على أنه لم يكن يستعيذ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية. ثم إن دعاء الاستفتاح إنما يكون لمجموع الصلاة، ولا يشرع له أن يستفتح في كل ركعة ما عدا الركعة الأولى، وهكذا أيضا الاستعاذة هي كدعاء الاستفتاح، الاستعاذة كدعاء الاستفتاح. ثم إن قارئ القرآن خارج الصلاة لو تخلل قراءته تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير لم يشرع له إعادة الاستعالة. فكذلك أيضا في الصلاة هو قد استعاذ في أول صلاته ولم يتخللها سوى أذكار من تكبير وتسبيح ودعاء ثم عاد للقراءة في الركعة الثانية. ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى كما رجحه ابن القيم رحمه الله. قال ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصرة والبنصرة محلقا إبهامه مع وسطه. يعني إذا جلس للتشهد فالسنة أن يكون مفترشا ما لم يكن التشهد الأخير في صلاة ثلاثية ورباعية فيكون متوركا وهذا سيأتي كلام عنه فيكون مفترشا كما ذكرنا صفة الافتراش في الجلسة بين السجدتين. لكن أصابع لها صفة الصفة التي ذكرها المؤلف أنه يقبض الخنصر هذا الأصبع والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا ويشير بالسبابة. هذه الصفة الأولى يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وورد صفة ثانية وهو أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة وهما صفتان والأفضل يأتي بهذه التارة وبهذه التارة. إذن يكون هناك صفتان الصفة الأولى أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الصفة الثانية يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة. قال ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها. أيضا يشير بأصبعه من أول التشهد إلى آخره. المؤلف قال يشير عند دعائه ويشير بالتوحيد الأقرب الله أعلم أنه يشير بها من أول التشهد إلى آخره ويحركها عند الدعاء أو عند ذكر الله عز وجل. وأما الحديث الذي ساقه المؤلف في قول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها هذا الحديث حديث ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي وبيهقي. قال ابن القيم وهذه الزيادة ولا يحركها في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة. وأيضا هو مناف لحديث وائل بن حجر يحركها يدعو بها. فهنا وائل بن حجر مثبت وهنا ابن الزبير نافي والمثبت مقدم على النافي على أن أيضا حديث ابن الزبير لا يصح أصلا من جهة الإسناد. قوله لا يحركها إذن نقول هذا الحديث ضعيف والمحفوظ يحركها يدعو بها كما في حديث وائل. فيكون إذن القول الراجح بالنسبة لوضع السبابة المسبحة أنه يرفعه من أول التشهد إلى آخره ويحركها عند ذكر الله تعالى وعند الدعاء. ثم يأتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات وقد شرح المؤلف هذا التشهد في الصفحة التي بعدها وسنأتي إليه بعد قليل. قال وأي تشهد تشهده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. يعني لأنه قد ورد عدة صيغ في التشهد فإذا أتى بأي صيغة صح. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه وهذا التشهد الأول. وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه لا يزيد عليه. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعية إلى أنه يزيد عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. وهذا هو القول الراجح هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لأن الأدلة عامة. ففي حديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه يعني السلام عليك يا النبي فكيف نصلي عليه. قال قولوا اللهم صل على محمد ولم يقل اجعله في التشهد الأخير. هذا يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير وليس هناك دليل ظاهر يدل على الاقتصار على تشهد في يعني بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. فلذلك نقول إن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لعموم الأدلة. وأما حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف يعني حجارة المحماة فهو ضعيف لا يصح ولا يثبت. قال ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا قد ورد في عدة صيغ يعني لولا ضيق الوقت لا ذكرنا صيغ التشهد وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني نظرا لضيق الوقت نشير لأنها موجودة في كتب الحديث وكتب الفقه هذه الصيغ. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته، يعني هذا توضيح من المؤلف. ثم عاد المؤلف وشرح التشهد، قال: التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. فالتحيات جمع تحية وهي التعظيم لله عز وجل وأل للعموم، فيشمل جميع أنواع التحيات، هي لله تعالى، واللام للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله سبحانه. لكن إذا حيى إنسان آخر قال لك تحياتي، وما حكم هذا؟ أو مع التحية يصح ولا ما يصح؟ يعني بعض الناس في مخاطبات نقول مع التحية أو تحياتي لك، هل هذه تحية على سبيل الإطلاق أو تحية خاصة؟ تحية خاصة لك لا بأس بها، لا بأس بها لأنها خاصة على سبيل الخصوص، إذا قال لك تحياتي أو مع التحية فلا بأس. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، إنما الممنوع هو على الإطلاق. قال: والصلوات الدعوات. فسر المؤلف الصلوات بالدعوات، والأولى أن تفسر بالدعوات وبكل ما يطلق عليه الصلاة لغة وشرعا، فيشمل الدعوات ويشمل غيرها، فكلها لله عز وجل حقا واستحقاقا، الصلوات فرضها ونفلها والأدعية كلها لله عز وجل. والطيبات، قال: الأعمال الصالحة. الطيبات لها معنيان، الأول ما يتعلق بالله سبحانه، فله من الأوصاف أطيبها ومن الأفعال والأقوال أطيبها جل وعلا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو طيب في كل شيء. والمعنى الثاني له من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، كما قال سبحانه: الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات، كما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالذي يرفع إلى الله عز وجل هو الطيب، وأما ما ليس بطيب فإنه لا يرفع إلى الله سبحانه. قال: ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. طيب، قبل هذا نكمل تحيات الله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ليس المقصود أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية لقوة استحضاره للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يخاطبه، كأنه أمامه يخاطبه. أما ما ورد عن ابن مسعود أنه يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا السلام على النبي ولا تقول السلام عليك أيها النبي، فهذا قول مرجوح، والصواب أن يقال السلام عليك أيها النبي، وهذا هو الذي عليه بقية الصحابة، ومنهم عمر كان يعلم الناس هذا التشهد في المسجد. فمعنى السلام عليك أيها النبي ليس المقصود مخاطبته، وإنما لقوة استحضارك له، كأنه عليه الصلاة والسلام بين يديك تسلم عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل قيل المقصود بهم المصلون وقيل الملائكة، والصحيح أنه جميع الصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عبد صالح في الأرض أو في السماء فأنت تسلم عليه، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. هل يجوز أن تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم؟ يجوز، لكن بهذه الضوابط التي ذكرها المؤلف، يعني إذا لم يكثر هذا ولم يكن شعارا ولم يقصد تخصيص بعض الصحابة، ويقصد المؤلف هذا الرد على الرافضة الذي يقولون علي عليه السلام، لكن غير علي ما يقول عليه السلام. فإذا إذا يعني قيل بهذه الضوابط التي ذكرها المؤلف لا بأس، لا بأس أن تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أحمد بن حنبل صلى الله عليه وسلم، لا بأس بهذا، لكن بهذه الضوابط: أن لا يكثر وأن لا يكون شعارا وأن لا يقصد به بعض الصحابة دون بعض. وهكذا رضي الله عنه، يصح أن نقول، يصح أن نقول مثلا الشيخ بن باز رضي الله عنه، يصح، لكن يعني لا يكون، لا يكثر ولا يكون شعارا، لما الذي يكون شعارا هو من ترضى الله عنهم وهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا، هذا استطراد من المؤلف، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في مواضع منها إذا ذكر عليه الصلاة والسلام بقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ويوم الجمعة وليلتها. قال ويسن أن يقول يعني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وهذا قد جاء في صحيح مسلم، وقد روي عن طاووس كما ذكر ذلك مسلم صحيحه أنه علم ابنه هذا الدعاء، فصلى ابنه صلاة لم يأتي فيها بهذا الدعاء فأمره أن يعيد الصلاة، لأن طاووس اعتنى بضبط هذا الحديث وروايته وإن كان هو مستحبا وليس واجبا. قال: وإن دعا بغير ذلك فحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. هذا موضع دعاء يدعو فيه بما أعجبه من خيري الدنيا والآخرة. قال: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين من مكة. لا بأس أن تدعو لشخص معين في الصلاة، لكن ينبغي لا يكثر هذا. ثم يسلم وهو جالسا مبتدئا عن يمينه. طيب، كلام عن السلام نرجعه لدرس العصر إن شاء الله، وهكذا أيضا الأسئلة باعتبار أن العصر يعني وقته أوسع، نرجع أيضا الإجابة عن الأسئلة لدرس العصر، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان، تنبيه نلفت نظر الإخوة إلى